الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على أستاذ محمد وعلى آله الطاهرين. الله الفصل الثالث هو الإجزاء. نحن بينا معنى الإجزاء. الإجزاء مصدر أجزاء، أجزاء يجزي، الإجزاء بمعنى أغنى، أغنى وسد مسد الشيء. يقول هذا الفعل أو هذا الشيء سد مسد الشيء الفلان وقام مقامه، هذا معنى الإجزاء. نبين ذلك في الدرس السابق وشرحناه مفصلا. اليوم فقط نطبق عبارة الكتاب على ما شرحناه في الدرس السابق. تفسير بمعنى المقدمة، التفسير بمعنى التمهيد أو المقدمة. لا نزاع في أن المكلف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، بمعنى أن الأمر الصادر من الله سبحانه وتعالى حتما تابع لغرض، الغرض هو المصلحة. متى تتحقق هذه المصلحة؟ تتحقق المصلحة إذا جاء المكلف بالفعل تام الأجزاء والشرائط، كما في الأمر بالصلاة. الصلاة لها أجزاء ولها شرائط. إذا صلى المكلف وأتى بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، لا شك في أنه قد حقق ما أمر به، حقق الامتثال. إذا حقق الامتثال سقط الأمر أم لا؟ سقط الأمر. إذا سقط الأمر سقط الوجوب، سقط الواجب، لا يبقى شيء عليه يمتثله. هذا لا نزاع ولا خلاف فيه بين الجميع، هذا كله إن في الأوامر الواقعية الاختيارية، في الأوامر الأولية الاختيارية. الأمر الأولي الاختياري في مقابل الأمر الاضطراري. نعم. أي جامعا لما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط، يأتي بالمأمور به تام الأجزاء والشرائط، هذا لا خلاف فيه، يعد ممتثلا. يعني إذا جاء بالمأمور به أو أتى بالمأمور به تام الأجزاء والشرائط يسمى ممتثلا، يسمى مطيعا أم لا؟ يكون مطيعا أم لا؟ يكون مطيعا ممتثلا لأمر المولى، فحقق الغرض، حقق الغرض المترتب على المأمور به على الفعل. وكما قلت لكم في الدرس السابق أنه إذا أتى بالفعل تام الأجزاء والشرائط وحقق الغرض منه، العقل يحكم بالتطابق بين المأمور به وبين المأتي به، فيسقط الأمر يسقط الوجوب، لا يبقى في ذمته شيء يجب عليه فعله أو إتيانه. نعم. يعد ممتثلا لذلك الأمر ومسقطا له. شوف مسقطا له، هذا مبني على ماذا؟ أنه إذا سقطت العلة سقط المعلول. المعلول كما قلت لكم يدور مدار وجود علته، يدور مدار علته وجودا وعدما. فإذا تحققت العلة تحقق المعلول، إذا سقطت العلة سقط المعلول. ومسقطا له من دون حاجة، من دون حاجة إلى امتثال ثاني، لا يحتاج بعد أن يمتثل مرة ثانية ويصلي مرة ثانية، يكفيه مرة واحدة. دليل ذلك، ما الدليل على أن الأمر أو المأمور به يسقط عن ذمة المكلف؟ إذا أتى به تام الأجزاء والشرائط، ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن الهيئة تدل على البحث أو الطلب. هيئة افعل على أي شيء، هيئة الأمر على أي شيء تدل؟ تدل على التحريك، تدل على بحث المكلف وتحريكه نحو الفعل. أما نفس المادة، مادة الفعل على أي شيء تدل؟ تدل على الطبيعة. ونحن ذكرنا أكثر من مرة أن الطبيعة الكلية تتحقق بوجود فرد واحد. يعني المكلف إذا انتزل أو أوجد فردا واحدا من أفراد الطبيعة، الطبيعة الكلية تنطبق قهرا على ذلك الفرد، فيقال للمكلف أنه ممتثل أوجد هذه الطبيعة. كما إذا قيل لك أكرم طالبا، الطالب موجود في ضمن محمد وعلي وحسن وحسين وجعفر وباكر، أي أفراد الطلاب، فبأي فرد أنت تحقق هذا الامتثال الإكرام؟ بأي فرد تشاء، أنت مخير، تريد بعلي أو بحسن أو بحسين أو بجعفر أو بباكر وهكذا. فإذا أكرمت طالبا واحدا معناها أنك حققت المطلوب، أتيت بالمطلوب، حققت المأمور به، فتعد ممتثلا. دليل ذلك أن الهيئة تدل على البعث أو الطلب، على التحريك. عرفت معنى البعث؟ تحريك المكلف نحو الفعل، نحو المأمور به، أو الطلب، طلب المأمور به. والمادة، المادة، عرفت معنى المادة؟ نفس الحروف تدل على ماذا؟ تدل على الطبيعة، تدل على الطبيعة. وقلت أي طبيعة؟ الطبيعة الكلية، المقصود بها الطبيعة الكلية المهملة السارية الشايعة المنطبقة على كثيرين. نعم، وهي توجد، الطبيعة توجد بوجود فرد واحد. تتحقق هذه الطبيعة إذا أوجدت فردا واحدا، إذا امتثلت فردا واحدا تتحقق. فإذا امتثل المكلف، يعني أتى المكلف بما أمر به، حقق الامتثال ما أمر به بإيجاد مصداق واحد، بإيجاد فرد واحد من أفراد تلك الطبيعة منه، فقد امتثل ما أمر به، حقق الامتثال، فيسقط. سقط الأمر، إذا سقط الأمر، الأمر هيئة الأمر تدل على الوجوب. إذا سقط الوجوب سقط الواجب أم لا؟ سقط الواجب، فقد امتثل ما أمر به، ولا يبقى لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه. ليش؟ لأنه الوجوب علة للأمر، علة للواجب. إذا سقطت العلة سقط المعلول، انتهينا. وإن هذا لا خلاف فيه ولا نزاع، الخلاف إيه؟ وإنما النزاع في إجزاء الأمر الواقع الإضطراري عن الاختياري. من هنا نحن ماذا قسمنا؟ قسمنا الأحكام، الأوامر. قلت أوامر المولى تارة تكون أوامر واقعية أولية بعنوان الاختيار، اختيارية، وتارة تكون أوامر ثانوية اضطرارية. الصلاة من الأوامر، الأمر بالصلاة من الأوامر الاختيارية، من الأوامر الاختيارية، لا بدل للصلاة يقوم مقامها. هل هناك بدل عن الصلاة؟ لا، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. نعم، هناك مراتب لهذه الصلاة. مثلا، من باب المثال، ماذا يجب عليك أنت المستطيع المتمكن غير العاجز؟ ماذا يجب عليك أن تأتي بالصلاة بأي كيفية وأنت نائم وأنت جالس؟ لا، لا بد أن تأتي بالصلاة من قيام، صحيح؟ تأتي بها من قيام، تأتي بها مستقبلة، تأتي بها عن ركوع تام، مع ركوع التام ومع السجود التام. هذا للمختار. طيب، من كان مريضا لا يتمكن من القيام يتحول إلى فرض آخر وظيفته ما هي؟ الجلوس. لا يتمكن من الجلوس يعجز عن الجلوس الاضطجاع. لا يتمكن من الاضطجاع النوم وهكذا. لا يتمكن من الركوع بالإيماء. لا يتمكن من السجود بالإيماء. هنا هذا البحث هنا في هذا الخروج. أما أصل الصلاة لا يسقط. الصلاة لا تسقط عن المكلف بأي حال من الأحوال. ولهذا قرأتم عندنا في بحث الصلاة في شرائع الإسلام قرأنا مبحث صلاة الغريق، ها؟ صلاة الحريق، يعني في أثناء الغرق المكلف وإن كان غارقا في الماء يريد أن يموت لا تسقط عنه الصلاة. كيف يصلي؟ كيف لا يتوجه؟ لا، المهم يستحضر الله، يستحضر صورة الصلاة في قلبه في فكره. هذا وإنما النزاع في إجزاء الأمر الواقع الاضطراري عن الاختيار. لو فرضنا كان المكلف متمكنا من القيام، غير متمكن من القيام، كان عاجزا عن القيام، ماذا يجب عليه؟ الجلوس، ينتقل إلى فرض آخر وهو الجلوس. بعد أن صلى من جلوسين سبحان الله، ها، زال عنه العذر، تمكن من القيام. هنا هل يجب عليه إعادة ما صلى في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء أم لا؟ أنه يجزي ما أتى به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري. هنا وقع الخلاف، ولكن التفصيلات كما ذكرت لكم في الدرس السابق ليس على نحو الإطلاق هكذا. نعم. وإنما النزاع في إجزاء الأمر الواقع الاضطراري. عرفت معنى الإجزاء؟ إجزاء الأمر الاضطراري. هل الأمر الاضطراري مجزٍ عن الأمر الاختياري أم لا؟ الواقعي الاضطراري عن الاختياري، وإجزاء الأمر الظاهري عن الواقع. إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي هذا كيف؟ هذا أمر آخر غير الأمر الأول. وهذا من أين عرفناه؟ من خلال التفسير. قلت تارة ينكشف الواقع يعني يزول العذر، تارة أنت تعتمد على خبر الواحد. خبر الواحد ظاهري ولا لا؟ ليس واقع. مرة أنت تتمكن من تحصيل العلم، تحصيل الواقع على نحو اليقين، تسأل الإمام عن الحكم، تسأل المعصوم عن الحكم، يبين لك الواقع ولا الظاهر؟ يبين لك الحكم الواقعي. الآن في زماننا كيف؟ في عصر الغيبة، في عصر الغيبة الحكم واقع ولا ظاهري؟ الحكم ظاهري. لماذا؟ لأنك تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الأمارات، تعتمد على خبر الواحد، تعتمد على الأصول العملية مثلا، تعتمد على البينة، كلها ظواهر. فتعتمد على خبر الواحد مثلا فترة من الزمن، خبر الواحد ماذا يقول لك؟ صلاة الجمعة في عصر الغيبة ليست واجبة، وأنت صليت بدل الجمعة صلاة الظهر فترة من الزمن، ثم بعد ذلك انكشف لك. الآن هذا أمر ظاهري، أنت تعمل بالأمر الظاهري بالحكم الظاهري، ثم انكشف لك خلاف الواقع، وانكشف لك أن هذا الخبر مخالف للواقع بأي شيء بحجة، لكن هذه الحجة يقينية، خبر متواتر. هذا واحد. وتارة أخرى لا، ينكشف لك خطأ الواقع أو خطأ الخبر بأي شيء، ينكشف لك بخبر آخر. معناه ينكشف لك خطأ الأمر الظاهري بأمر ظاهري آخر. فهمت الآن؟ ينكشف لك خطأ الواقع الظاهري بخطأ بحكم ظاهري آخر بظاهر، وهو هنا أنت اعتمدت على خبر واحد، جاء لك خبر واحد أيضا لكنه معتبر بالشهرة. وهنا كلا الخبرين ماذا؟ كلا الخبرين يتضمن حكما ظاهريا. فيسأل هل يجزى، هل يجزي الأمر الظاهري الأول الذي هو خطأ عن الأمر الظاهري الثاني الذي هو الخبر المعترض بالشهرة أم لا؟ هذا كيف؟ هذا في زماننا، هذا عام البلوى، هذه المسألة عامة البلوى. خلينا أوضح أكثر، المكلف في زماننا لا يخلو حاله من أحد هذه الاحتمالات، إما أن يكون مجتهدا، إما أن يكون محتاطا، وإما أن يكون ماذا؟ مقلد، مقلدا. طيب معظم المكلفين في زماننا ماذا؟ مقلد. يعني المحتاط قليل جدا، الاحتياط أكثر من الاجتهاد. ها أصعب، متذكر المحتاط يعني محتاط سهل، أي الاحتياط صعب والاجتهاد أيضا صعب، صعب المنال. لا كل إنسان يكون مجتهد، ولا كل إنسان يكون مجتهدا، ولا كل إنسان يكون محتاطا. الآن أنت تقلد، بالنسبة للمجتهد، المجتهد غالبا ما يغير فتوى. لماذا يغير الفتوى المجتهد؟ ها؟ لوجود دليل آخر. في الأمر الأول تجده يفتي فتوى استنادا على أي شيء استند حتى أفتى بهذه الفتوى. ها؟ حتما لوجود دليل، الدليل ما هو؟ دليل لفظي اجتهادي، الدليل اللفظي الاجتهادي. الآن أنا أبين لكم في بعض القضايا كيف يصير. يقول المجتهد، رأي المجتهد مثلا أن السورة بعد سورة الحمد في الصلاة، بعد سورة الحمد في سورة ولا لا؟ أن السورة بعد الحمد غير واجب، ليست واجب، وأنت مقلد، أنت مقلد، فقد لستها، أنت مجتهد، لست مجتهد، أنت قلدت هذا المجتهد وعملت على طريق فتوى المجتهد فترة طويلة، ثم تغير رأي المجتهد استنادا إلى فتوى إلى دليل آخر، وجد دليلا آخر وهو أمر خبر آخر وجده، ويقول هذا مفاد هذا الخبر أن السورة بعد سورة الحمد واجب. هنا يجب عليك إعادة الصلاة أو لا يجب؟ انتبه، لا تجاوبني، ما أريد الجواب منك، أنا بعدها أجاوبك، لا تجاوب. هذا هو، هل يجزي ما أتى به على طبق الأمر الظاهري الأول عن الأمر الظاهري الثاني أو لا يجزي؟ وهل يفرق في ذلك بين الأحكام والموضوعات أو لا يفرق؟ يعني هل هناك فرق بين قيام الإمارة في الأحكام وبين قيامها في الموضوعات؟ خلينا نبين، هذا بحث هو طويل متشعب. مثلا مثال المثال، هناك بعض الآثار مترتبة على الفعل الذي يأتي به المخل. مثلا لو كان المجتهد يرى صحة العقد، صحة العقود، أي عقد كان، صحة العقد بغير العربي، وتزوج امرأة بعقد غير عربي، انتبه ها، نشوف المسألة كيف صعبة. تزوج بامرأة بعقد غير عربي استنادا إلى دليل، استنادا إلى أمارة أو خبر، عمل الآن عمل به أم لا؟ من آثار العقد ماذا؟ مو ترتب آثار زوجية، صحة الوطئ، وجوب النفقة، الحكم بثبوت النسب، الحكم بالإرث، هذا مترتب على الزوجية ولا لا؟ ها؟ مترتب أم لا؟ وين؟ هذا مترتب. طيب بعد فترة، بعد أن عمل بهذا وجد دليلا آخر يقول يشترط أن يكون العقد باللغة العربية. طيب مما لا شك فيه لا بد أن يعمل على طبق الدليل الآخر، الدليل الثاني. لكن هناك آثار، هذه الآثار هل تعاد؟ يعني الوطء، هل يعيد الوطء مرة ثانية؟ اقضي ما فات كما فات، ما يفيد. هذا واحد. أنت حضرتك قلدت مجتهد يقول لا يجب الفور برد السلام. يعني إذا واحد شخص إجا سلم عليك لا يجب عليك رد السلام فورا، بعد ساعة ساعتين بعد ثلاث ساعات بعد أربع ساعات بالتراخي تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك وجد المجتهد دليلا آخر يقول بوجوب الرد فورا، من غير المعقول أنه إذا سلم عليك شخص قبل يومين ثلاثة وأنت ما رديت عليه السلام إلا اليوم تذهب إليه وتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معقولة يعني؟ الآثار مضت هذه. نحن ما نحن في عام البلوى، أنت كثيرا ما يتبدل رأيك بتبدل رأي المجتهد لأنك مقلد للمجتهد، والمجتهد دائما على نحو الغالب يغير فتوى. مرة يقول جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية واجبة، مرة يقول لا مستحبة، يغير الفتوى. وأنت تبعا لتقليدك أنت تنتقل أيضا وتعمل على طبق الفتوى الثانية، أو أنت تنتقل من مجتهد بالتقليد، تنتقل من مجتهد إلى مجتهد آخر مخالف لرأي المجتهد الأول، تعدل بتقليدك من هذا المجتهد إلى مجتهد آخر. فلو كانت فتوى المجتهد الأول مغايرة لفتوى المجتهد الثاني يجب عليك العمل على طبق فتوى المجتهد الثاني. طيب يجب عليك في الأعمال التي لها آثار لا بد من الإعادة أو لا، أنها مجزية. شوف هذا لماذا أنا قلت هو مبحث خطر جدا، مبحث الإجزاء عام البلوى، كل المكلفين مبتلون بهذه الأمور. فمنهم من يقول في هذا المبحث أنه مجزي في الأحكام، هذا إيه؟ هذا كله في الأحكام. أما في الموضوعات، في الموضوعات كيف؟ في الموضوعات مثلا باب قامت البينة على طهارة الثوب الذي تصلي فيه، جو شهود شهدوا قامت البينة على طهارة هذا الثوب أو على إباحته أنه غير مغصوب، أو شهدت البينة على طهارة الماء أو على أنه غير مغصوب على إباحته. بعد أن صليت البينة من الأمور الظاهرية، حكم ظاهري، بعد أن صليت ماذا فعل؟ بعد الصلاة اكتشفت أن الثوب نجس أو أن الماء الذي توضأت منه مغصوب، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هل يجزيك أو لا يجزيك؟ فلماذا قلت لك لا تستعجل بالجواب؟ تعرف المسألة متشابكة، يعني مو في مورد يجزي في مورد لا يجزي، في مشكلة. الآن فهمنا هذا هو البحث، بحث الإجزاء. نرجع الآن لتثبيت العبارة. نعم. وإنما النزاع في إجزاء الأمر الواقع الاضطراري عن الاختياري. الآن عرفت الأمر الواقعي، عندي أمر واقعي وعندي أمر ثانوي، أمر واقعي أولي اختياري وأمر ثانوي اضطراري. هل يجزي الأمر الثانوي الاضطراري بعد زوال العذر، بعد ارتفاع العذر، هل يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي، سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات؟ نعم. وإجزاء الأمر الظاهري، الآن عرفت ما المقصود من الأمر الظاهري؟ ما هو؟ لو اعتمدت على أمارة، الأمارة أمارة سواء كان خبر واحد كبينة أو ما شابه ذلك، هاي أمر ظاهري يعبر عنه بالأمر الظاهري. الأمر الظاهري عن الواقعي، عن الحكم الواقعي، عن الأمر الواقعي. وها هنا مبحثان. شوف هذا الحد الآن قبل الإجابة عن ذلك يدخل بين موضوع النزاع. المبحث الأول أجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياري، مثل ماذا؟ الأمر الواقع الآن يقول الصلوات اليومية واجبة، صلاة اليومية معروفة، كم اليوم في اليوم كم صلاة صلت؟ الحمد لله صلت خمس صلوات، الصلوات الخمسة، يعني كم الصلوات الخمسة؟ ما قلت لك كم الصلوات الخمسة؟ قلت لي خمسة، مو قلت لك خمسة لا، كم الصلوات الخمسة؟ الغياب كم الأسماء الستة؟ شو يقولون؟ يقولون عشرة ولا ستة يعني؟ كم الكليات الخمسة؟ نعم. أجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختيار، إذن هناك أوامر لها بدل، هناك أوامر واقعية لكن لها بدل عند الاضطرار. الصلوات اليومية واجبة بالطهارة، يعني شو واجب؟ مشروطة بالطهارة، واجب الطهارة معناه أن الصلاة مشروطة بأي شيء؟ مشروطة بالطهارة، طهارة مائية أو كانت طهارة ترابية، مشروطة بالطهارة. غاية الأمر الطهارة المائية هي الأمر الواقع الأول، أما الطهارة الترابية، طهارة ترابية هي بدل اضطراري في حال الاضطرار. نعم، واجب بالطهارة المائية. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هنا ماذا تفيد؟ هنا تدل على الطهارة المائية، هذا هو الأمر الواقعي، لكن لهذا الأمر الواقعي بدل، هناك بدل آخر عند الاضطرار. نعم، وربما يكون المكلف غير واجب، يعني فيما إذا كان المكلف مضطر تارة لا يوجد الماء، ليس عنده ماء، وتارة غير متمكن من استعمال الماء، وإن كان الماء موجودا عنده لكنه غير متمكن من استعمال الماء، فهناك بدل آخر ذكره الله سبحانه وتعالى غير واجد للماء، فجعلت الطهارة الترابية. ما هي الطهارة الترابية؟ التيمم. التيمم بدل عن الوضوء، كم مرة يتيمم؟ كم مرة يضرب الأرض؟ مرة واحدة يمسح بها، شو ماذا يمسح؟ وجهه ويده. أما إذا كان للاغتسال يضربها مرتين. نعم، فجعلت الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية، مكان بمعنى بدل لأجل الاضطرار، بدل اضطراري في حال الاضطرار. قال سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذا واحد. أما مريض لا يمكنك استعمال الماء لأنه يضر بك، إذا استعملت الماء يضر بك استعمال الماء، أو على سفر مقطوع بالسفر لا يوجد عندك ماء، أو جاء أحد منكم من الغائب، يعني هنا يريد أن يبين الحدث، ما هو السبب الموجب للوضوء، نواقض الوضوء، فمرة أنت محتاج إلى الوضوء، لا لم تأتي لا من الغائب لم تخرج، يعني ما خرج منك شيء، لكنك تريد أن تتوضأ لا يوجد عندك ماء، ليش؟ لأنك أما مسافر على سفر أو مريض، ومرة أخرى لا الماء موجود عندك، وعفوا الماء غير موجود عندك، ما موجود هذا الماء لكن خرج منك حدث، الحدث الأصغر هذا واحد، الحدث الأصغر جاء أحد منكم من الغائب هذا الحدث الأصغر. نعم، أو لامستم النساء، هنا لا فعل لامس المذاهب الأخرى يقولون اللمس المقصود به اللمس المجرد، يعني وضع اليد مثلا مفصل من مفصلات الوضوء، لا لامسهم يعني السبب الموجب للغسل، الملامسة بمعناها المعلوم معروف الموجب للغسل. نعم، أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء. إذا ما وجدتم ماء هذا حدث أكبر، لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. طبعا هناك في آية أخرى أيضا مفصلة لهذا، فيها تفصيل في سورة النساء: فالصلاة بالطهارة المائية فرض اختياري، والأمر به، الأمر بالصلاة بالطهارة المائية أمر واقعي أولي، كما أن الصلاة بالطهارة الترابية فرض اضطراري بدل اضطراري في حال الاضطرار، والأمر به أمر واقعي ثانوي. فعندي أمر أولي اختياري، أمر ثانوي اضطراري. فيقع الكلام في أن المكلف إذا امتثل المأمور به في حال الاضطرار، بمعنى ما كنت متمكنا من استعمال ما أو لم يوجد عندك ما وتيممت فصليت بناء على أدلة البدار، بناء على جواز المبادرة إلى فعل الواجب للتأخير به، بناء على هذه أنت أتيت وصليت بالتراب بالطهارة الترابية، وبعدما يعني ما انتظرت فترة من الزمن، لم تنتظر إلى آخر الوقت، وإنما صليت مباشرة. أنا صليت مباشرة بالطهارة الترابية، ثم بعد ساعة الوقت باقي وجدت الماء، فهل يجب عليك الإعادة على الصلاة أو لا يجب عليك إعادة الصلاة؟ وهذا عبارة أخرى: هل يجزي ما أتيت به من الصلاة مع الطهارة الترابية عن الصلاة مع الطهارة المائية أو لا يجزي؟ هذا هنا وقع البحث. إن لم تفعل المأمور به في حال الإصرار على الوجه المطلوب فهل يسقط الأمر الواقع الأولي؟ بمعنى أنه لو تمكن المكلف لو تمكن من الماء بعد إقامة الصلاة، بعد ما صلى، بعد أن أتى بالصلاة بالتيمم، لا تجب عليه الإعادة، إعادة الصلاة ولا القضاء، إعادة الصلاة في الوقت والقضاء خارج الوقت، أو لا يسقط. يعني يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإعادة أو لا يسقط. لا يسقط. أما سقوط أمر نفسه فقد علمت أن امتثال أمر كل شيء مسقط له، بمعنى قبل قليل نحن بينا أن الهيئة تتعلق بأي شيء؟ بالبعث، هيئة الأمر، والمادة تتعلق بإيجاد الفرد بالطبيعة، طبيعة تتحقق بإيجاد الفرد، وهذا منتفل. هنا يقع البحث. ثم أن للمسألة، إن المسألة صورتين: تارة يكون العذر غير مستوعب، يعني شنو غير؟ يعني غير مستغرق لجميع الوقت، يعني ينكشف لك الخلاف أو تتمكن من استعمال الماء والوقت باقي، الوقت باقي. وتارة أخرى لا، العذر يستمر إلى تمام الوقت. هكذا تارة يكون العذر غير مستوعب. عرفت معنى غير مستوعب؟ يعني لم يستغرق الوقت كاملا، الوقت بعده باقي. نعم. كما إذا كان المكلف فاقدا للماء في بعض أجزاء الوقت، أول الوقت هو فاقد للماء، أما وسط الوقت أو في ثلاثة أرباع الوقت أو آخر الوقت هو واجد للماء، لم يكن العذر مستوعبا. وقلنا بجواز البدار، البدار والمبادرة بمعنى واحد، يعني يجب عليه، يجوز له المبادرة إلى الفعل في أول أوقاته وإن كان معذورا. فصلى متيمما ثم صار واجدا له، صار واجدا للماء، ارتفع العذر. بعبارة أخرى صلى بالتيمم ثم ارتفع العذر. وأخرى تارة أخرى يكون العذر مستوعبا كما إذا كان فاقدا للماء في جميع الوقت، من أول الزوال إلى غروب الشمس هو فاقد للماء، فهو صلى في هذا الوقت، ثم بعدما صلى انتهى الوقت، خرج الوقت، وجد الماء، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ نعم. وأخرى يكون العذر مستوعبا كما إذا كان فاقدا للماء في جميع الوقت، فصلى متيمما ثم ارتفع العذر بعد خروج الوقت، يعني صار واجدا للماء بعد خروج الوقت، يعني انتهى وقت الصلاة، صار دنيا ليل، أمس المساء هنا هل يجب عليه القضاء أو لا؟ فالكلام في القسم الأول في وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه كما أن الكلام في الثاني في وجوب القضاء. إذن محل البحث ما هو؟ أنه هل يجب عليه بالنسبة إلى الفرض الأول إذا كان الوقت باقيا صلى بالتيمم بناء على جواز المبادرة، صلى مع التيمم والوقت باق وانكشف له الخلاف، يعني وجد الماء بعبارة أخرى، زال العذر بعبارة أوضح، زال العذر منه، تمكن من استعمال الماء، هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ هذا الكلام. أما في الفرض الثاني، الفرض الثاني العذر استمر العذر به إلى تمام الوقت، إلى تمام الوقت، خلص الوقت، انتهى الوقت، هو صلى مع التيمم وانتهى الوقت ولم يجد الماء، ثم بعد خروج الوقت صار الدنيا أو الوقت صار ليلا وجد الماء، فهل يجب عليه القضاء أو أن ما أتى به في كلا الفرضين مجزل عن الأمر الواقعي؟ الآن فهمنا هذا محل البحث، هذا محل الكلام. هنا الآن هناك خلاف بين الأصول، من هم من الأصوليين من قال إذا الإجزاء في الأمارات والأصول معا في الأحكام، يعني إذا اعتمد على خبر واحد، هذا كله هنا بين السطور، هذا كله بين السطور، إذا اعتمد على خبر الواحد وعمل على مضمون هذا الخبر فترة من الزمن ثم انكشف له خلاف هذا الأمر، خلاف خبر الواحد، خطأ خبر الواحد، سواء كان بحجة معتبرة بدليل أو يقين أو كان بحجة معتبرة على نحو الظن، أو انكشف له خلاف الأصل، يقولون في الأحكام مجزي، في الأحكام مجزي مطلقة في الوقت وخارج الوقت لا يجب عليه الإعادة. ومن هنا قالوا أنه لو تغيرت فتوى المجتهد لا يجب على المكلف إعادة ما فعله على طبق الفتوى الأولى، الفتوى الأولى. فأنت الآن واضح؟ قالوا لا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ قالوا لأنه قد فعل، كان يعمل على ما هو حجة في وقته وفي حينه، وإن كان هذا فيه كلام. على كل نحن لا نريد أن ندخل في مناقشات هذه الأفكار، فقط إشارة تكفيكم. نعم. والدليل على الإجزاء أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان، الإجزاء في الأحكام، في المسألتين في كلا الصورة، سواء كان العذر مستوعبا للوقت أو لم يكن مستوعبا للوقت، يعني هذا لقيام الأمارة في الإجزاء، هذا قيام الأمارة الإجزاء في الأمارات إذا قامت على الأحكام، قيام الأمارة في الأحكام، عرف معنى الأحكام. الآن حكمك ما هي وظيفتك؟ الحكم يجب عليك الإعادة أو لا يجب عليك؟ هذا قيام الأمارة في الأحكام، يجب عليك إعادة صلاة الجمعة أو لا يجب، يجب عليك إعادة صلاة الظهر أو لا يجب، هذا كله في الأحكام. أما في الموضوعات لا، وأنا ذكرت لكم مسألة مهمة جدا، مسألة التصويت، التخطئة والتصويت، هذه كلها مبنية هنا إن شاء الله. كل هذه الأبحاث التي ذكرتها لكم في الدرس السابق، مسألة التخطئة والتصويت وهذه المسائل، قيام الإمارة في الأحكام وقيام الإمارة في الموضوعات والإجزاء في كلا الموردين وعدم الإجزاء في مورد آخر في مورد الموضوعات، هذا كله تأخذونه في أصول المظفر بشكل موسع، وتأخذونه أيضا في